باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ إيه في حكاية ألا آذنتموني؟ أنتوا فاكرين الحديث ده جه بالتفصيل قبل كده أو هيجي؟ آذنتموني يعني أعلنتموني. فاكرين الحديث يقول: كان رجل أسود أو امرأة سوداء تقم المسجد. الشخص مجهول لدرجة انه مش عارفين إذا كان رجل ولا ست. تقم المسجد يعني ايه؟ يعني تشم منه القمامة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ حصباء، حصباء، مش مفروض في حاجة، حصباء. لكن ورقة شجرة، هو يرمي حاجة، يجيب حاجة، حد وقع منها، فتمشي هي تلم ايه؟ أو يمشي يلم. محدش عارف راجل ولا ست، محدش عارف اسمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واخد باله من كل حاجة. ففي يوم تفقد ما لقاش الشخص ده. فبيقول لهم: مين اللي كان موجود ده؟ راح فين؟ قالوا: ده مات امبارح. الله، طب ولما مات امبارح ما قلتوليش ليه؟ فقالوا: كانت الليلة شاتية، الدنيا برد وشتاء، ما حبيناش نزعجك. قال: دلوني على قبر هذه معنى ألا آذنتموني بيجيب دي. أنت لما تقرا السند اللي أنت قريته نعرف على طول أنه هاهو قاصد إيه؟ الحديث بتاع المرأة السوداء أو الرجل الأسود اللي كان يقوم المسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا. طبعا كان هنا بيقولوا كان تامة مش ناقصة، يعني كان الليل خلاص. نعم. وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليك. دي قصة تانية بقى، غير الرجل أو المرأة السوداء اللي بتقوم من الراجل اللي مات ده اللي كان يعوده. دوكا ما كانش يعود ولا كانش مريض. ده اسمه طلحة ابن عمير البلوي. أنا قلت لكم اسمه زمان، طلحة بن البراء ابن عمير البلوي. طب الحمد لله، يعني من كم سنة ده؟ 17/11/81. ما شاء الله، يعني من 14 سنة. ده الشرح الأول اللي كان للبخاري، ودول كاتبين. طيب كويس، كنت انت عيل قد كده زي العيلة الصغيرة دي. ماشي، الحمد لله. اسمه طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي. نعم. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنت إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ما من إنسان، مش كده؟ ما من الناس، ما من الناس، من مسلم. بيقولوا ما من الناس، من الأولى بيانية، من مسلم من الثانية زائدة. بيقولوا كده كلغة عربية يعني. ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة، ثلاث الهمش او ثلاثة الهمش، ثلاث بمعنى النسمة وثلاثة بمعنى الولد، ثلاث او ثلاثة من الحمص. لا، من الولد لم يبلغ الحمص. الحمص الاسم، الحمص الاسم، الاسم الذنب يعني. في العربي يقولوا ايه؟ يعني ايه لم يبلغ الحمص؟ يعني لم يبلغ الاسم. يعني ايه يبلغ الاسم؟ قالوا ما هو لما يبلغ الحلم يبقى مكلف، لما يبقى مكلف يسأل. فلم يبلغ الحمص يعني لم يبلغ السن الذي يمكن ان يرتكب فيه الحمص. ويجي في العربي يقول لك تسمية المحل، يعني تسمية الحال بالمحل. المحل اللي هو ايه؟ الانسان. الحال اللي هو ايه؟ ان يأثم. تقولوا من باب تسمية الحال بالمحل، مش انا برضو يقولوا كده. فده بيان بقى اللغة العربية حدوتة تانية. ها؟ فهذه لم يبلغوا الحنس يعني ما وصلوش للسن المحل اللي هو ايه؟ الانسان. الحال اللي هو ايه؟ ان يأثم. تقولوا من باب تسمية الحال بالمحل، مش انا برضو يقولوا كده. فده بيان بقى اللغة العربية حدوتة تانية. ها؟ فهذه لم يبلغوا الحنس يعني ما وصلوش للسن اللي ممكن يرتكبوا فيه. انا قريت في الشروح زمان انه بيقولوا في رواية اخرى انه حتى لو بلغوا الحنس. طب ليه؟ طب اشمعنى؟ يعني ايه لم يبلغوا الحنس؟ واشمعنى الثلاثة دول؟ بيقولوا لانه الثلاثة دول اللي هيموتوا قبل سن البلوغ دول داخلين الجنة 1000%، دول مش مكلفين. لما يجوا يخشوا الجنة أول حاجة يدوروا عليها إيه؟ آبا. آبا أول ما يقول آبا هيجيبوا له ربنا آبا، هيدخلوا معاه. هذه معنى الحديث. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، برضو ثلاثة أو ثلاث الهامش، أيوة، كانوا حجابا من النار. شوف كنا، هتلاقي في الهامش بقى، أيوة على طول. مدام ثلاث وثلاثة يبقى واحدة هتبقى كانوا واحدة يبقى ايه؟ كنا. طب كنا ليه؟ لانه على تقدير نسمة. نسمة، والنسمة ايه؟ مؤنثة، والولد ايه؟ مذكر. فهيبقى كانوا او كنا. نعم. ثلاث او ثلاث. تعرفين طبعا العدد يخالف ايه؟ المعلول. تقول ثلاث نساء. ثلاث نساء وثلاثة رجال، واضح؟ عشرة أيام وعشر ليال، واضح؟ كنا إيه بقى؟ أو كانوا حجابا من النار. من النار، واحدة هتنطق أهي. شوف الرحمة بتاعت ربنا لما يخلي الإنسان ينطق، ينطق الإنسان يقوم يفتح باب اكتر. شوف واحده هتقول ايه؟ قالت امرأة واثنان. ابو اثنان مين؟ المرأة دي ام سليم. ام سليم امرأة ابي طلحة الانصار. ام سليم قال واثنان. واثنان وسكت عن الوحي. عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو هريرة لم يبلغ الحنث. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم. شفت بقى؟ قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. أبو عبد الله هو البخاري بيشرح إيه بقى بيشرح تحلة القسم. معنى كده إن اللي هيموت له ثلاثة من الولد لا يمكن يخش النار. زي ما قلنا ما دام الثلاثة دول ما بلغوش الحنث وما ارتكبوش أي معصية مصيرهم الجنة بلا حساب. أول حاجة هيسألوا عنها هيقولوا إيه؟ أه على طول. مش هيرضوا يخشوا جنة لما إيه؟ لأبوهم معاهم. لأنه لسه صغيرين، العيل في صغره بيبقى متعلق بأبوه وأمه. وطبعا مش الأب بس، الأب والإيه؟ والأم. لأنه مرة قال للأب أهو، ومرة لما قال للستات ما من امرأة، يبقى الأب والإيه؟ والأم. إلا ما يخشش النار أبدا إلا تحلة القسم. إيه هو القسم؟ تحلة القسم يعني أنت عارف يقول لك واحد حلف يقول لك يحلل يمينه. يحلل يمينه يعني ينفذه، يبر قسم، يبر قسم. القسم قسم مين؟ قسم الله. ربنا أقسم وقال إيه؟ وإن منكم إلا واردها. أو ده القسم، هو ده القسم. بيبقى وإن منكم، يبقى مفيش مخلوق على وجه الأرض أيا كان نبي أو رسول أو أيا كان لازم حيرد النار. وإن منكم إلا وارده. كلمة واردها دي بقى هي دي تحلة القسم، يبقى ما هي دي ويخش الجنة. كلمة وإن منكم إلا واردها بقى اختلف فيها الناس. احنا قلنا الكلام ده وفسرنا على المنطق، اختلفوا فيها العلماء. ناس قالت ايه؟ قالت الورود ده اللي هو العرض بس، اللي هو ايه؟ العرض. معنى العرض انه يشوفها بس. طب هيشوف جهنم ازاي؟ قالوا لما هيعدي على الصراط. الصراط ده منصوب على حافتي جهنم، زي ما قالوا ادق من السيف، احد من السيف وادق من الشعر. اللي هيمر زي البرق، واللي يمر زي الريح، واللي يمر زي الراكب المسرع، وهكذا. بدل مر على الصراط، تحت الصراط في ايه؟ كان شافها ولا ما شافهاش؟ شاف. وردها ولا لا؟ ورد. عداها ولا لا؟ عداها. اهلي الناس قالوا كده، وقالوا ان الورود لا يعني الدخول. الورود لا يعني الدخول، يجعل على الباب بس يشوفها من بعيد. فلما ورد ماء من شاف البير بس لكن ما نزلش. وناس قالوا لا، الورود الدخول، هيخش. هيخش ازاي؟ قال لك هيخش، لكن كما كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم تكون جهنم بردا وسلاما على المؤمنين كذلك. هذه تحلف يخش عشان يشوفها يتفرج عليها، لكن لا تؤثر فيه النار. فمع الاختلاف، لكن احنا بنرى والله اعلم ان الارجح هو المرور على الصراط. اما الدخول ده الدخول اللي بعد كده بقى، بعد ما الناس تخش الجنه وتستريح وتنبسط وقاعد مبسوط، يعلم الله قاعد قد ايه من عمر الدنيا. 500 سنه، 50,000 سنه، ما فيش وقت بقى وما فيش زمن. يفتكر فلان قال لا ده انا كان ليا واحد اعرفه زمان في الدنيا، يا رب فلان ده فين يا رب. لما ربنا ياذن يوم يفكروا ايه بيه، لما يفتكروا يقول يا رب فلان ده كان صديقي وكان خدمني وكان كرمني وكان كذا وكان كذا، يقال له لا لا بيستوفي العقوبه. طب عاوز اشوفه، طب فيؤذن له. فاذا يروح بقى على باب جهنم يفتح له ويخش وياخده من ايده ويطلع. طبعا عشان يخش ده بتتفتح له الابواب على طول. على طول شكله باين، شكله ايه ده؟ ها؟ اللي خارج من الجنه لابس ايه؟ شكله ايه؟ طبعا ملائكة النار لما يشوفوه يعرفوه ولا ما يعرفوش؟ على طول هيعرفوه. هيفتحوا له الابواب، هيخش. لما يخش النار تعمل ايه؟ تخاف. تخاف منه. لأنها هو محرم عليها. مش لما بنحرم نقول احرم لك جسدي وسوادي وشعري، حرم جسدي على النار. ربنا مش حرم على النار ان تأكل مواضع السجود، حتى اللي هيخش النار وكان بيصلي لا يمكن النار تمس موضع سجوده، مستحيل. فهيخش المؤمن ده يطلع اللي هو عاوز يطلعه اللي ربنا يأذنه بيه. لكن في البداية وإن منكم إلا واردها، احنا بنعتقد والله أعلم ان هو المرور على الصراط. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. يبقى بدم المرأة عند القبر ويتقال لها اصبري، يبقى يصح للمرأة ان تزور القبر ولا لا يصح؟ يصح. ويبقى الناس اللي حرموا زيارة النساء للقبور ما لهمش حق، ما لهمش ايه؟ ما لهمش حق. نعم. حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. الكلام ده حصل فين؟ في المدينة، في المدينة مش في مكة. وانتوا عارفين القصة انه لما لقى المرأة عند القبر بتبكي قال لها اتق الله واصبري، قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لم اعرف. فذهبت خلفه لم تجد عنده بوابين، اللي هو حتى في البخاري كلمة بوابين دي في البخاري، فبتعتذر وبتقول له لم اعرفك يا رسول الله. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. كلنا حافظينه والحمد لله. نعم. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والستر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. خد بالك الحنوط او الحنوط ده هو الطيب، لكن ما يسماش بالاسم ده الا في حالة واحدة، لما يتحط على الميت بس. يعني المسك لما يحطه الحي اسمه ايه؟ واسمه طيب، كولونيا بقى او مسك ايا كان اسمه ايه؟ طيب. الطيب للحي. فاذا وضع الطيب على الميت او طيب به الميت يبقى اسمه ايه بقى؟ اهو كده. وحنط، وحنط ابن عمر رضي الله عنه ابنا لسعيد بن زيد، ابن زيد، وحمله وصلى ولم يتوضأ. ليه؟ قالوا ان الميت لا ينجس، المسلم لا ينجس حيا وميتا، وبالتالي لما يبقى الميت بعد الغسل على ترابيزة الغسل وتيجي انت تجيب المسك اللي هيبقى ساعتها اسمه ايه بقى؟ حنوط. وتطيب مواضع الوضوء الجبهة والايدين وركبه واقدامه، مواضع السجود منه دي الاساس في التطيب. يعني مادام لمست الميت وحنطته بايدك هل يلزمك الوضوء؟ لا، ولا الوضوء ولا غسل اليدين، لان المسلم لا ينجس حيا ولا ايه ولا ميت. عشان كده بيقول حنط ابن عمر ابن لسعيد ابن زيد وحمل ولم صلي. ها؟ ولم يتوضا ولم يتوضا. اهو يعني وصلى، يعني صلى الجنازه والصلاه عاوز وضوء، فعاوز يقول وصلى ولم يتوضا، يعني صلى من غير وضوء جديد، يعني من غير وضوء جديد علشان لمس الميت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الحمد لله. وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياها، تعني إزارة. أشعرنها إياها، عندي إياها وفي الهامش إياها، تعني إزارة. الحقو أصل الكلمة هو موضع معقد الإزار. أنت عارف الحزام لما تلبس الحزام، الحزام ده بيتحط فين؟ لما تلبس الإزار وتربطه، تربطه فين؟ اللي هو الخصر. الخصر ده مطرح موضع الحزام، موضع معقد الإزار، اسمه إيه؟ حقوة. فلما بيقول حقوة مجاز، مجاز لإيه؟ للإزار، باعتبار انه بيتربط على ايه؟ على الحقوة. فلما اقول حقوة ده ما مجاز. لما يجي حديث بعد كده تلاقي ان هو فهوى الى حقوه وحل إزارة، يبقى الحقوة هنا بقى ما يبقاش مجاز، يبقى ايه؟ حقيقة. فاللي ماتت دي زينب ابنته اللي هي امرأة العاص بن الربيع، ابي العاص بن الربيع. في اقوال تانية بيقولوا لا ام كلثوم، لكن يبدو انه القول الارجح انها السيدة زينب امرأة ابي العاص ابن الربيع. هتلاقي انتوا كاتبين عندكم زمان الرأيين. اغسلناها ثلاثا او خمسا، هيجي بقى حديث بعد كده يقول ان الغسل يندب مستحب انه يكون وتر، المهم انه ينضف. عشان كده قال او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، يعني اذا كان محتاج اكتر من كده يبقى نغسلها ثلاثة، نغسلها خمسة، نغسلها سبعة، نغسلها تسعة، ونحط في المية السدر اللي ريحته حلوة. السدر اللي هو ورق النبأ، عارف شجر السدر؟ شجر النبأ. السدر ورق النبأ بلوه ريحة حلوة، شجر النبأ. فهو المقصود انه يبقى فيه طيب في مية الغسل، وخصوصا اخر غسلة، اخر شطفة تبقى فيها كافور او اي شيء يحل محل ريحة طيبة يعني. وبعدين لما قال لهم اذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا وآذنا القى الينا حقوة وقال اشعرنها اياه. اشعرنها اياه، اجعلنه شعارا لها. الشعار اللي يلزق على الجسم، الدثار اللي فوق. يبقى لو انت نقول الفانيلا اللي جوه دي الملاصقه للحم على طول اسمها ايه؟ شعار. الجلابيه اللي فوقيها بقى يبقى اسمها ايه؟ دثار. فاشعرنها اي جعلنا هذا الازار شعارا لها، يبقى يلف جسمها بازار النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. ويبان من هنا ان اي اثر من اثاره صلى الله عليه وسلم بركة، ويبقى التبرك باثار الصالحين جائز. وحيجي بعد كده ان عبد الله بن ابي لما مات ابنه راح للنبي وقال له هات قميصك نكفنه فيه. طب ليه؟ لانه طبعا عايز ينجو، عايز ان اباه ينجو من العذاب. فبيبان الحديث ده يبين اللي احنا قلناه، ان مش كنا بنقول يا منكرا تبرك الصالحين بآثاره تمهل، اما علمت ان تبرك اصحابه بوساطه مشروع؟ فاكرين المقدمه دي؟ مش كده برضه؟ باب ما يستحب أن يغسل وترا. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغت فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد. حفصة اللي هي حفصة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين، دول كلهم تلامذة أم عطية، ومن رواة الحديث حفصة بنت سيرين. وكان في حديث حفصة اخواتها اثنين، محمد بن سيرين والحسن بن سيرين، وكلهم من رواة الحديث. وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا او خمسا او سبعا، وكان فيه انه قال: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. الحديث ده جاء قبل كده، وفي زيادة هنا في الحديث ده، وفي نقص ثلاثة أو خمسة أو سبعة. إن رأيتن، كلمة إن رأيتن في الحديث اللي جاء قبل كده، إن محتاجة أكتر من كده. المهم النظافة، والمهم ان الغسل يبقى عدده فردي وتر. في الوقت نفسه البدء بالميامن ده من السنة، اليمين يعني قبل الشمال، زي الانسان ما بيغتسل غسل الجنابة او غسل الجمعة بيبدأ بايه؟ باليمين وبعدين الشمال، بالاعالي ثم الاسافل. مشطنها، سرحوها بالمشط، ثلاثة قرون يعني نصروها. وهتلاقي احاديث تيجي بعد كده يقولوا فيها ان ينقض شعر المرأة، يعني اذا كانت متضفرة يفكوا الضفائر ويغسلوا شعرها ويسرحوها ما فيش مانع، وبعدين يضفروها بعد ذلك. تغسيل الميت احنا قلنا انه لازم كلنا نعرفه، لازم كلنا نتعلمه، علشان لو حد من اهلنا من قرايبنا من اصدقائنا ناقف على الغسل نبقى فاهمين الصح. وده شرحينه احنا شرح وافي قوي في كتاب الاسلام واركان، فنرجو ان انتوا برضو ترجعوا اليه. نعم. باب يبدأ بميامن الميت. باختصار جدا، انتوا عارفين انه يعني مراجعة سريعة برضو، الانسان لما بيموت اقرب الناس اليه بيعمل تصرف سريع جدا لازم يتعمل. اول حاجة اذا الميت فتحت عيناه بيغمضهم ازاي؟ مجرد انه يمرر ايده كده على الجفون كده بتتقفل على طول، على طول بصبعينه كده او بايده كده على جفونه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك وقال ان احنا نغمض عينيه لان البصر يتبع الروح. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم الميت نقلعه هدومه فورا اللي لابسها. ليه بنقلعه هدومه اللي لابسها؟ بنسهل الامر على اللي هيغسل. في نفس الوقت الهدوم قد تكون متسخة وقد تكون زمت القبض خلت حاجة تخرج منه. نقوم لما نشيل الهدوم وننظفه يبقى كده افضل. الحاجة الثالثة، لازم تلين المفاصل، لان الميت لو مات قاعد وسبناه قاعد لما يجي يغسله عاوز خشبة، بقى اصبح الميت خشبة، صعب قوي ان هو يعدله. لو عمل ايده كده يبقى مش اولا منظرها مش حلو، ثانيا صعب بعد كده انها كلين، لكن اول ما يموت وهو لسه طري جسمه بيبقى طري، فيسهل نلاقي المفاصل. تليل المفاصل معناها ان عدل ايديه وعدل رجليه، انا ايه معدل وافرد ايده واعمل رجله بحيث انه يبقى الجسم معتدل كما لو كان نايم. ممكن اسيب ايديه جنبه وممكن احط ايديه على بطنه وضع الصلاة. وضع ايه؟ الصلاة الشمال على بطنه واليمين على الشمال، ممكن كده وممكن كده، وبعدين يغطى بملاية. وما فيش ما يمنع انه نجيب ورقة قط ونضعها في جسم الميت عند اماكن خروج الفترات، يعني في الدبر، علشان لو حاجة خرجت تبقى القطنة موجودة بتشيل الحاجات دي كلها. دي اول حاجة لازم تحصل مع الميت. لما بيجي بعد كده اللي بيغسل اول حاجة بيعملها انه لازم يخرج فضلات الميت من بطنه، فبيقعده ويضغط على بطنه بايد ويقعده بايه بايد، تقوم تخرج الفضلات منه قبل التغسيل عشان ما تخرجش بعد كده بعد الغسل. لما بيعمل كده وبيخرج الفضلات، وانا شارحها وقايل حتى اذا اضطر ان هو يطلع على خشبة الغسل وبركبته يسند ظهر الميت، شارح انا الكلام، فبيبقوا طبعا اتنين بيساعدوا بعض عشان يقعدوا الميت ويخرجوا فضلاته، وبعدين بينيموه تاني وبينظفوا المكان. وبعدين اللي بيغسل لازم ايده تبقى متغطية بخرقة عشان ما يمسش عورة الميت. والميت لما يتحط على خشبة الغسل لازم تغطى العورة، لازم بملاية بحاجة بساتر ما يبقاش مكشوف، بفوطة ممكن. ولما يجي اللي بيغسل يغسل عورة الميت هنعتبر انه بيغتسل غسل جنابه، غسل الجنب اساس التغسيل ده لطهارة الميت من الحدث الاكبر والاصغر، ده الاساس، ده الاساس. لانه قد يكون جنب عندما مات يعني، فده الاساس. شوف احنا لما بنيجي نغتسل غسل الجنابة بنعمل ايه؟ بنغسل الموضع الاول، فكذلك اللي بيغسل هيغسل الموضع بس بخرقة، ايده لابسه جوانتي او ايده فيها خرقة، يصبن الخرقة ويغسل بالخرقة مش بايده، يوم ما يمسش العورة. بعد ما يعمل كده بيرمي الخرقة وبيغسل ايديه، وبعد ما بيغسل ايديه يوضي الميت، يوضيه ما عدا رجليه زي الغسل بتاعنا، يوضيه ما عدا رجليه، وبعدين يبتدي يغسله راسه الاول ووشه، وبعدين اليمين وبعدين الشمال، بيقلبه طبعا مش على وشه، ما يقبوش على وشه ابدا، ميت ما يتقلبش على وشه ابدا، انما على جنبه، وناخد الجنب ده نغسله، وبعدين بيتحط تاني على ظهره، وبعدين نقبله كده ناخد الجنب التاني نغسله كده، لكن ما يتقلبش على وشه ابدا. بعد ما نخلصنا غسل الميت بنغسل رجليه اللي هو استكمال ايه؟ الوضوء، زي الغسل بتاع الحي بالظبط، ده المفروض. بعد كده بيتنشف كويس قوي، ويتنشف تحت منه الخشبة يعني وكده، وبعدين بنجيب الطيب ونطيب مواضع الوضوء، بيبقى هنا في الجبهة وفي المناخير، في المناخير وفي الجبهة، وايديه وركبه ورجليه مطرح ما بيزود، بنطيب مواضع الوضوء. ما فيش مانع ان تحط طيب في اي مكان بعد كده، ما فيش مانع، لكن ده ايه الاساس. وبعدين بيتكفن، الكفن بيتحط باسلوب معين انا شرحه برضه، يعني انا شارح حتى طريقة التكفين في كتاب الاسلام واركان، علشان اكتشفت زمان وانا صغير ان الناس اللي بتغسل في منهم بيفهم وفي منهم ما بيفهمش، ودلوقتي المسائل دي بقت بالوراثة واي كلام، والناس مش فاهمة الصح من الغلط، حاجات زي كده. فلازم تبقى انت واقف على الاب او على الام او على الزوج او على الزوجة تبقى واقف عشان تشوف الغسل يبقى سليم ويبقى صحيح ويبقى كويس. دي خلاصة غسله وبعدين بعد كده التكفين. باب مواضع الوضوء من الميت. عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت. شوف جاب اسمها كامل هنا المرة دي ازاي. عن حفصة بنت سيرين هناك عن حفصة بس. نعم. لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ السؤال عايز إجابة. هل يصح أنها تكفن في إزار الرجل؟ طبعا يصح إذا كان مبروك أو مطلوب فيه البركة أو افترضنا أن مفيش يبقى يصح. عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. يعني شوف جات إن رأيتن هي. فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزارة. شوف هنا بقى فنزع من حقوه. يبقى كلمة حقوه هنا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. الحق موضع الإزارة هو الخصر. فممكن يطلق مجازا على الايه؟ على الحاجة الملبوسة اللي هو الإزارة. نعم. وقال أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في آخره. عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة. ده يبقى ايه مجاز بقى. فألقى إلينا حقوة مش معقول هيلقي شفرة انما هيلقي الايه الإزار اللي بيتربط على الحقوة. فقال أشهرنها إياه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يعني ثلاث ضفائر. يعني خدت اللي في النص ده عمليته طفيرة وبعدين اليمين ده خدته طفيرة والشمال ده خدته طفيرة وبعدين تاخد الضفائر كلها على ايه؟ على ورد. ممكن كده ممكن يبقى ضفيرة واحدة ممكن مبقاش فيه ضفيرة خالص حسب نوع شعر الست. يعني لو ست شعرها كتير وطويل قوي ما سيبوش كده يعني ضفر ضفيرة واحدة ضفرتين زي ما يكون. المهم يتلم. يعني اذا كان متضفر اصلا يتفك وايه ويتغسل. ما يصحش بقى ان احنا نقصقص للميت او الميتة حاجة. يعني لقينا الضوافر طويلة نقول ايه نقص له ضوافره. لا ما يصحش ما يصح دقنه نحلقها له. لا او نشذبها. لا او نقص شعر. لا لا يصح قص شعر او قص اظفار من الميت. لا انما تغسيل تمشيط تضفير كل ده ايه جايز لكن يدفن بحالته التي مات عليها. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس ان ينقض شعر الميت. حدثتنا ام عطية رضي الله عنها انهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. الدرع اللي هو القميص، وتشد عندك في الهامش هتلاقي يشد، يشد ويشد. أيوة. هما ثلاثة. وساعد ما هتقول تشد هترفع بقى. أيوة. طبعا الوركان. الوركان بقى والفخذان. أيوة. فلازم تبقى عندك كده في الهامش برضه. تمام موجودة. اهو كده. أيوة. تشد بها الفخذان والوركان. أيوة. أو يشد. أو يشد. كل ده ماشي. نرجع تاني ونقول ايه بقى الخرقة الخامسة. هو بيخشى انه الميت لما يجي يتشال بعد التكفين او هيتحط على السرير اللي هو يعني النعش، بيخشى انه رجله تفلت تقوم تفتح الكفن، او يجي اللي يشيله يقوم يشيل من جنب، يقوم يمسك رجله ويسيب ايه ويسيب رجل. فبيستحب انه يتربط الفخذان والوركان بخرقة. لما يتربطوا حتى لو شال جنبه وساب الجنب التاني ما يعملش ايه، ما يفلتش منه. والدرع اللي هو ايه القميص، والقميص ده مقصود به قميص المرأة، لان الرجل قد يلبس قميص وقد لا، وقد يوضع على رأسه عمامة وقد لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، مفهومش قميص ومفهومش عمامة، مفهومش. فبعض الناس قالوا مفهومش يعني غيرهم، لكن مش ده المقصود، مش ده المقصود. فالأكفان ممكن توب واحد حسب ثروة الميت، لأنه الكفن من فلوس الميت. وممكن يبقوا ثلاثة، وممكن يبقوا خمسة، وممكن يبقوا سبعة، ما فيش بأس. لكن لا يكفن في الحرير، لأنه ما يحرم عليه حيا يحرم عليه ميت. لكن المرأة إن كفنت في الحرير جاز ذلك، لأنها يباح لها لبس الحرير في حياتها. فإن كفنت بحرير فلا بأس. نعم. سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة أو البصرة تبادر ابنا لها. أم عطية من الصحابيات اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تبقى حفصة بنت سيرين اللي تروي عنها من التابعات. ولما راحت البصرة تباده ابنا لها استصرخت عليه، قال انه مريض بيموت، فراحت تشوفه، وراحت ما لحقتوش كان مات. لكن بعض الناس وبعض كتب الشرح قالوا تباده ابنا لها، راحت تزوره، فلما راحت ما لحقتوش كان خرج، كان سافر. ده بعض الرأي للناس، ما اعتقدش انه صحيح، خصوصا انها لما هتقرا الحديث هتلاقي انها تبادر ابنا لها فلم ايه تدركه وقالت، وتروي الحديث بتاع ايه بتاع الغسل، ملوش مناسبة بقى. وله مناسبة لما تروح تلاقي ابنها مات وتغسل واتدفن، تقول لهم غسلتوه ازاي، دفنتوه ازاي، كفنتوه ازاي. عشان احنا لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلناها كف، الوضع كده يبقى طبيعي. فاعتقد انه تبادر ابنا لها فلم تدركه، تبادره قبل الموت، سمعت بمرضه فلم تدرك يعني مات. اعتقد ده الارجح. نعم. قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. ولم يزد على ذلك ولم تزد على ذلك في الهامش. يبقى الراوي بقى، فلم يزد وتزد، يبقى الراوي اللي هو لم يزل على هذا في الرواية، يعني هل شكتر من كده. ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني تتلف زي الكفن، مش ما تلبس إزار، إنما إزار النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه لهم قال لهم أشعرنها، معنى كده الفوفنها، مش إنهم يلبسوها إزار، لا يلفوها بيه، يلفوا الجسم كله يعني. نعم. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. زي ما قلنا الناصية اللي هي قدام دي، القرنين اللي هم بقى يمين وشمال. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. يعني بيفضل ان الكفن يكون لونه أبيض تفاؤلا بالنقاء من الذنوب، هذا المقصود يعني. لكن افرض انه ما كانش فيه ابيض ما جراش حاجه، يعني ما هو الشرط، لكن الابيض للتفاؤل بس. تفاؤل بايه؟ بالطهاره والنقاء من الذنوب وكده. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. قميص ليس فيهن قميص ولا عمامة. التلات بيض، تلات أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلد في اليمن، نسبة إلى بلد في اليمن، يعني مصنوعة في هذه البلد، زي ما نقول طنطاوي منصوري كده يعني. ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. من كرسف. الكرسف قطن. كرسف قطن. يبقى ثلاث أثواب بيضة مصنوعة في بلدة سحول باليمن، ومن قطن مش من حرير أو كتان، أثواب مصنوعة من القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. يبقى ما فيش حاجة اسمها قميص ولا عمامة، تبقى دي ما حصلتش. ولكن ما فيش بأس انها تحصل، ان في بعض الناس زمان يعني في ايام الازمنة الغابرة يعني يلبسوا قميص ويلبسوا عمة وحاجات زي كده، فما حصلش. بينهن هم ثلاثة اثواب ما فيش يوم لا قميص ولا عمامة. الناس اللي بقى اللي بتقول قميص وعمامة يقول لك ايه؟ ليس فيهن، يعني اذا خارج، يعني الثلاث أثواب خارج القميص والعمامة، ياخد بالك، يفسر على مزاج، واللغة بقى إيه تحتمل. ليس فيهن يبقى ما فيش أصلا، ليس فيهن يبقى معنى كده إن مش مش محسوبين من ضمنهم، لكن خارجهم. تمشي كده تمشي كده، لكن إحنا بنعتقد إنه ما كانش فيه قميص ولا عمامة، والله أعلم. نعم. باب الكفن في ثوبين. يعني هل يجوز انه يكفن في اتنين بس؟ يجوز، بدليل ان المحرم بيكفن في اتنين، اللي هو الإزار والرداء اللي هو لابسهم، ومنغطيش وشه ولا راسه، ونسيبه كده علشان ومنحطلوش طيب، ومنحطلوش طيب علشان المحرم ما يصحش ايه يتطيب، فلا نحط له طيب ولا نسرح له شعره ولا ننقض للمرأة شعرها ولا نغطي وجهها في الكفن، بعكس الميت العادي بتغطى راسه وتغطى وشه ويسرح ونمشط لها شعرها ونطفره وحاجات دي كلها، لكن المحرم تحصلش مع الحاجات دي. ليه؟ لأنه مات محرما ويبعث محرما ملبيا. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته. عندك واقف وعندك واقفا. لا عندي واقف بس. واقف يبقى صفة رجل، واقفا بيبقى حال. يبقى الاثنين موجودين في بعض الروايات يعني. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته. وقصته أو قصته، قصعته أقعصته، كل ده معناه أنها داست عليه، داست عليه موتته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. شوف بقى، ولا تحنطوه، احنا قلنا الطيب للميت اسمه الحنوط. ما نقولش طيبناه، نقول حنطناه. ولا تخمروا رأسه. شوف ما يتغطاش. ولا تخمروا، الخمار اللي هو ايه؟ الغطاء. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ملبيا، بعض النسخ كانت فيها ملبدا، وده خطأ. وإن كان بعض الناس بيقولوا ما فيش معنى، لأن التلبيد ما كانوا يلبدوا رأسه قبل ما يحرم، يقوم يضفر رأسه أو يعملها يلبدها يعني يلزقها عشان ما تنكش وحاجات زي كده، عشان ما يجيش فيها هوام يسمخها يعني. لكن الرواية بتاعت ملبيا هي الرواية الصحيحة. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. ولا تمسوه بقى، أنا عندي بالفتحة تمسوه. تمسوه الميم عليها فتحة والته، والته عليها ايه؟ التها عليها فتحة، وفي فتحة وفي ضم على التاء. في فتحة وضم. يبقى ولا تمسوه، أو تقول ولا تمسوه. أيوه. ولا تمسوه أهو كده، أو تمسوه طيبا. أيوة. ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. شفت ازاي بقى؟ ملبدا. في الهامش ملبيا. اهو كده، عشان كده قلنا انه كلمة ملبدا يعني ايه؟ يعني شعره. فقالوا ان الاوقع والارجح انه يبعث ملبيا يعني يقول لبيك اللهم لبيك، مش يبقى شعره ملبد. طب افرض كان حالق ملوش شعر مثلا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته، وقال عمرو فأقعصته فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. طبعا الناس استغربت، كان رجل واقف. ما في الهامش واقف. عندي واقفا في الهامش، ما هو خلاص واقفا ده حاجه تانية، لكن لما يبقى واقف كان رجل واقف يبقى صح برضه. ايوه يبقى واقف دي صفه لايه؟ لرجل ما هيش خبر كان. باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف. يكف. الروايه اللي عندك دي انت عارف القماش لما بيبقى على طبيعته بيبقى كده زي ده كده زي ده، يعني مش نفس القماش مقصوص كده خلاص. التكفيف للقماش هو انك تسرفله، يسموها ايه؟ السرفلة. السرفلة اللي بيسموها، او بتروح لبتاع المكن الخياطة والحاجات دي، محلات يعمل له زي ايوه زي الزجزاج ده، يكففه كده، لها اسلوب كده معين. اهو ده اللي اسمه التكفيف. فيكف يعني ايه؟ ولا يكف. يا اما القماش يبقى على طبيعته متنسل كده مقصوص عادي، واما القماش ممكن ايه؟ يكف او اسرفله بالفتله علشان ما يتنسلش، عشان ايه؟ ما يتنسلش. يبقى دي الروايه بتاع القميص يكف او لا يكف. ومن كفنا بغير قميص. خلاص. طيب ما نقول بقى اللي بيكفف في قميص يكفي او لا يكفي، يكف او لا يكف. تشوف الهامش في حاجات من دي؟ لا ما عنديش في الهامش خالص، لكن وردت الروايه دي بمعانيها المختلفه بقى. يكف اللي هو زي ما قلنا بالسرف، يكفي يعني يكفيه يغطيه ولا ما يغطيهوش. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك، أعطني قميصك أكفنه. أعطني قميصك أكفنه فيه. أيوة. وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيارتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم المنافقين بالمدينة. الراجل ده كان على وشك أن يولى أميرا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا حيلبسوا التاج ويبقى هو ده بقى شيخ البلد أو العمدة أو الأمير بتاع المدينة. فلما جت الهجرة طبعا خلاص ما بقاش في حاجة بقى بالشكل ده، فحقد وبقى في نفسه شيء. عبد الله بن أبي بن سلول ابنه اسمه عبد الله برضه لكنه أسلم وكان صحابي جليل. وعبد الله بن أبي ده اللي جات سيرته كتير في القرآن، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اللي تولى الإشاعة بتاعت قصة الإفك، وهو برضو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة، اللي حكى عنه القرآن، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فطبعا لما مات ابنه مهما كان ابنه، فصعبان عليه وبيعتقد انه لو اتكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يتعذبش، ممكن تحصل له البركة، يمكن لما النبي يصلي عليه ويستغفر له ربنا يغفر له. أهو كان يعتقد ذلك، كان يعتقد ذلك. فلما راح للنبي طلب منه عليه السلام القميص أعطاه القميص. فالناس بتقول ليه اداله قميصه، اداله قميصه ليه اتكفن فيه ما يستاهل. فناس بررت الكلام ده، قالوا بقى لما حدثت غزوة بدر وأسر العباس بن عبد المطلب وكان ضخما ولم يجدوا شيء يلبسوه له وهو أسير ومتكتف وبيتأوه وبردان، فما جاش حاجة على قده غير قميص أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول ادى قميصه للعباس يلبسه، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم حب يردها له عشان ما بقاش له يد عليه، والعباس عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا اداله القميص ده عشان يتكفن فيه يبقى قميص قصد، هكذا يقال الله اعلم. الحاجه الثانيه انه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرضي الابن، وده من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طيب ابقى اقول لي اما تيجي تخلص عشان تيجي تصلوا عليه ابقى اجي اصلي عليه. فلما جه يصلي سيدنا عمر اما النبي قام عليه السلام مسك ثوبه قال له يا رسول الله هتصلي على الرجل ده كبير المنافقين وشيخ المنافقين، انت نسيت يا رسول الله انه قال وقال وعمل وعمل، واخذ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعمال المنافق ده. فالنبي قال له دعني يا عمر فقد خيرت، او انا بين خيرتين، لان ربنا قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكانت فضيحه يعني. فقال له انا خيرت، طبعا كلمة 70 استغفر أو لا تستغفر، أنت استغفر 70، فقال لا أستغفرن فوق 70 أو لا أزيدن على 70. خد العدد كأنه عدد، خد العدد كأنه إيه عدد، كأنه 70 يعني مقصود أنه 70 فعلا. فقال إذا لو استغفرت 71 أو 72 أو 73 يبقى إيه ينفع، لكن العدد لما يجي في القرآن ساعات يبقى مقصود العدد مقصود لنفسه، وساعات العدد يبقى مجرد انه ايه انه يبين كسرة. لكن لما نقول فصيام 3 أيام في الحج 3 و7 اذا رجعت كده قال تلك 10 كامل، اخدت بالك؟ لما يقول فعدتهن 3 أشهر فالعدد يبقى مقصود، ساعات العدد ما يبقاش مقصود، يبقى يقول لك العدد لا مفهوم له، يعني مش مقصود، مقصود بيه الكثرة. والعرب كانت تعبر عن الكثرة بالسبعة ومضاعفات السبعة، زي ما احنا نقول ايه 3 بالله العظيم، لما نقول كلمة 3 كتأكيد، هم كانوا يجيبوا السبعة، 77 و700 و7000، ولذلك يقول لك 70 ضعف، ويضاعف ربنا الحسنات إلى 700 ضعف، وهكذا 70 و700 والحاجات دي مضاعفات السبعة تدل على الكثرة، ولذلك العدد نفسه مش مقصود بدليل ويضاعف الله ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد اللفظ واعتبر 70 ده عدد مقصود، وبالتالي يستغفر فوق 70. فلما عمل كده نزل بقى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يبقى أصبح كلمة 70 مش مقصودة كعدد، مقصود ايه؟ الكاترات. استغفر او تستغفر ان شاء الله استغفر لهم 70 مرة. 70 بقى 770,000 بالعدد مش مقصود. مقصود مهما استغفرت مش راح يحصل ان ربنا يغفر له. نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصا. باب الكفن بغير قميص. هنقف على هذا بقى ان شاء الله، استكمل بكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.